بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنشرع إن شاء الله في هذا الدرس في كتاب الصلاة، وهذا الكتاب أطول كتاب في الفقه لكثرة فروعه ومسائله وأبوابه، ولذلك يستغرق وقتا في شرحه، ويستغرق أيضا عددا كبيرا من الصفحات في كتب الفقه. والصلاة هي أهم فروض هذا الدين وآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. حتى الطهارة التي كنا نشرحها ونفصل فيها إنما هي مقدمة للصلاة، ولذلك ذكروا شروط الصلاة في أول هذا الباب وقالوا منها الطهارة، وقد سبق بيانه. فكأن كتاب الطهارة على طوله هو مقدمة للصلاة، بل هو كذلك. وهذا يبين لك أهمية الكلام على أحكام الصلاة وبيان ما يتعلق بها. والحقيقة أن بعض الناس يظن أن اهتمام العلماء بالعبادات وتفصيل الكلام في العبادات إنما هو قصور في أحكام هذا الدين، أو في عمومه وشموله لجميع مناحي الحياة. وأنا لا أريد أن أخرج عن الفقه إلى كثير من الكلام في هذا الأمر، ولكن أقول إجمالا إن نصوص الشريعة المتعلقة بالعبادات، ولا سيما المتعلقة بالطهارة والصلاة، أكثر من نصوصها المتعلقة بالمعاملات والمتعلقة بما يسمى بالأحوال الشخصية، وكذلك المتعلقة بأحكام السياسة وغيرها. وليس ذلك قصورا في الشريعة، وإنما ذلك لكمالها ولصلاحيتها لكل زمان ومكان. فإن ما يتعلق بتنظيم علاقة العبد بربه لا مجال للعقل فيه، ولا مجال فيه لأن يخترع الإنسان شيئا، ولا لأن يستحسن بعقله وهواه، فلابد أن تأتي الشريعة فيه بالتفاصيل. وأما ما يتعلق بتنظيم أمور الناس في معاشهم، وفيما يتعلق بمعاملاتهم، وفيما يتعلق بأحوالهم السياسية وغير ذلك، فالشريعة لم تتركهم فيه سدى وهملا، وإنما وضعت فيه أطرا عامة وقواعد ونصوصا تحكمه، وبعض الأمور التفصيلية، فهي لم تخله من تفاصيل، ولكن لم تكن هذه التفاصيل بالكثرة التي هي عليها في العبادات، لأن ذلك يرجع إلى اختلاف كثير في الأعراف وفي أحوال الناس وفيما يتعلق باحتياجاتهم. لذلك فالشريعة لم تفصل فيه تفصيل العبادات، وإن كانت قد فصلت فلم تهمله، فلا يجوز أن يتجاوز المسلمون أو أن يتجاوز الناس ما فصلته الشريعة من أحكام، وأن يغضوا الطرف عنه وأن يتركوه، فإن ذلك رد لأحكام الله عز وجل. ولكن الله تعالى ترك لهم مساحة واسعة في التحرك وفي تعاملاتهم لا تكون في العبادات، فهذا أمر لابد من التنبه له، أن أحكام الشريعة هنا أحكام تفصيلية في العبادات، في المعاملات هناك أحكام، هناك أحاديث، هناك ضوابط، هناك أمور حرمت كالغرر والغش والكذب والتدليس والربا إلى آخره، ولكنها لم تفصل فيه هذا التفصيل الذي تراه في العبادات. هناك مساحات من التوسع للناس ومن إتاحة الإبداع والابتكار والاختراع بحسب حاجاتهم وبحسب ما يجد لهم من أمور وبحسب ما تنزل بهم من نوازل. وستجد في أبواب المعاملات كلاما كثيرا تفصيليا، ولكنه ليس بهذا التفصيل الذي تراه في العبادات. فهذا لسعة الشريعة، وهذا لحكمة الله عز وجل لتستوعب الشريعة كل زمان ومكان. وبالتالي لا يعاب من فصل في أحكام العبادات، ومن دقق فيها، ومن تكلم فيها كما تكلمت فيها الشريعة، فإنه تابع لشريعة الله عز وجل في هذه التفاصيل. يعني بعض الناس يقول أنتم لا تتكلمون إلا في هذه المسائل، أنتم لا تتكلمون إلا في الطهارة والصلاة وغيرها. طبعا هذا التعميم غلط، نحن نتكلم في كل شيء، وما من شيء يحتاجه الناس إلا وللعلماء فيه كلام، وما من حكم ينزل بالناس إلا وستجد له إما نصا وإما تخريجا واستنباطا. ومع ذلك بعد أن يقال إن هذا التعميم خطأ، نقول ولكن الإكثار من الكلام فيما يتعلق بالعبادات كالطهارة والصلاة ونحو ذلك، هذا أولا لكثرة نصوص الشريعة التفصيلية في هذا الباب، وثانيا لشدة حاجة الناس إلى هذا، ومعظم أسئلة الناس تدور في هذا الجانب، فلا يمكن أن يهمل هذا بدعوى أن الناس بحاجة إلى أمور أخرى تبين لهم. الناس بحاجة إلى أمور أخرى نعم، ولكن حاجتهم إلى العبادات أشد، ونحن في خطابنا نراعي هذه الحاجة. ما كانت الحاجة إليه أشد كان الكلام فيه أكثر، ما كان النص فيه قد فصل كان الكلام فيه أكثر، ما ليس للعقل فيه مجال والاختراع والابتكار فلا بد فيه من إظهار نصوص الشريعة ومن التعبد بنصوص الشريعة فيه. لذلك نحن حين نفصل في هذه الأمور إنما نحن تبع لنصوص الشرع في هذا الباب، فلا يعيب على العلماء في ذلك إلا من لا يعرف مراد الله عز وجل، ومن لا يعرف تفاصيل هذه الشريعة، أو كان في قلبه مرض فهو يريد أن يشغل الناس عن عبادتهم لله عز وجل ويريد أن يطعن في هذه الشريعة من أحد الوجوه التي امتازت به هذه الشريعة وسمت به كما بينت ذلك. فالحاصل أنه لا بد من اهتمام كبير ولا بد من تفصيل واضح في هذه المسائل، وكل بحسبه، العالم يدقق ويقف على تفاصيل لا يعرفها العامي، والعامي لا بد أن يعرف من هذه الأحكام ما تصح به عبادته وما تصح به معاملته، ولا يجوز أن يهمل هذه الأمور وأن يدعي أنه بذلك منشغل بالأهم، فإن الله عز وجل سيسأله عن تعلمه وسيسأله هل حقق مراده سبحانه وتعالى في أحكام العبادات وفيما يتعلق أيضا بالمعاملات التي شرع الله عز وجل فيها أحكاما. كتاب الصلاة كتاب مهم جدا متعلق بالركن الأعظم من أركان هذه الشريعة بعد الشهادتين، الركن الأعظم العملي من أركان هذه الشريعة وهو الصلاة، فلذلك لا بد من الاهتمام به، من ضبط مسائله، من فهم أحكامه، من تحقيق مراد الله عز وجل فيه. ودعوة الناس إلى هذه الفروع العملية التي هي أهم فروع هذه الشريعة من أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل، وبيان هذه الأحكام للناس وتعليم الناس هذه الأحكام من أعظم القربات وأجل الطاعات التي يتقرب بها العلماء إلى الله عز وجل، فإنهم يعبدون الناس على مراد الله وعلى تحقيق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الكلام في هذا يطول، وإنما هذه إشارة، ونبتدئ في الكلام على تفاصيل هذه المسائل. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. في اللغة الدعاء، قال تعالى: وصل عليهم أي ادعوا لهم. وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، مشتقة من الصلوين، وهما عرقان من جانبي الذنب، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، وفرضت ليلة الإسراء. هذه المقدمة من المؤلف فيها تعريف بالصلاة في اللغة وفي الاصطلاح، وذلك كما أشرنا من قبل أن هناك اصطلاحات لغوية وهناك اصطلاحات شرعية وهناك اصطلاحات عرفية، فالصلاة تدخل في هذا مما يكون له معنى لغوي ويكون له معنى شرعي في عرف الشرع، فهي في أصل اللغة الدعاء، ومنه قول الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ومنه قوله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. فهذه النصوص الشرعية فيها استعمال الصلاة بالمعنى اللغوي، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى قرينة تصرفه، لأن الكلام يحمل بحسب عرف المتكلم به، إن كان لغويا فالأصل أن يحمل على المعنى اللغوي ولا يحمل على غيره إلا بدليل، وإن كان شرعيا فالأصل أن يحمل على الاصطلاح الشرعي ولا يحمل على المعنى اللغوي أو العرفي الحادث إلا بدليل، وإن كان المتكلم من أهل العرف حمل على عرفه واصطلاحه ولا يحمل على غيره إلا بدليل، وهكذا تكون الحقائق اللغوية مجازات شرعية، وتكون الحقائق الشرعية مجازات لغوية، وتكون الحقائق العرفية مجازات لغوية، وهكذا. فالصلاة في اللغة الدعاء. ثم اصطلح الشرع على أن تكون الصلاة هي هذه العبادة المعروفة ذات الأخوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، وفيها دعاء وفيها سؤال وفيها طلب من الله عز وجل بلسان المقال وبلسان الحال، وكل عابد فإنما يسأل الله عز وجل بلسان حاله أو بلسان مقاله، وكل عابد في الحقيقة فإنما يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل ويريد ثوابه، فهذه إحدى مقاصد الدعاء، ولذلك كانت الصلاة فيها هذا المعنى، معنى الدعاء. وسميت العبادات المحضة مثل القراءة والذكر والسؤال والركوع والسجود والطواف، كل ذلك سمي صلاة لأنها دعاء لله عز وجل وعبادة لله. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق. ثم غلب هذا الاسم على ما كان فيه فعل مثل القيام والسجود والطواف دون الأقوال المحضة كالقراءة والذكر والسؤال، لأن هذه عبادة بجميع البدن، هذه المذكورات عبادة بجميع البدن، ولهذا اشترطت لها الطهارة. ثم بعد ذلك غلب على القيام والركوع والسجود مع الأذكار، اللي هي هذه العبادة المعينة التي هي ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ولهذا صارت إذا أطلق هذا اللفظ إنما ينصرف إليها ولا يحمل على غيرها إلا بقرينة. وسمي أيضا السجود المفرد كسجود التلاوة والشكر سمي صلاة، كما سيأتينا إن شاء الله أن له أحكام صلاة التطوع. وكذلك القيام المفرد كقيام الجنازة سمي صلاة، إن كانت أغلب الصلوات المشروعة مشتملة على قيام وركوع وسجود وقعود. فإذا أطلق اسم الصلاة في الشرع لم يفهم منه إلا هذا، اللي هي العبادة الخاصة ذات الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. ثم قال جماعة من أهل العلم: إن ذلك من باب النقل، هي منقولة من اللغة إلى الشرع ومعدول بها عن المفهوم اللغوي إلى مفهوم شرعي. وقال آخرون: ليست منقولة، وإنما ضمت الشريعة إليها شروطا وقيودا، وهي مبقاة على ما كانت عليه. وهكذا يقولون في الزكاة والصيام وغيرها من الأسماء الشرعية. وهذه مسألة كبيرة جدا، ويدخل فيها الكلام على الإيمان، ولذلك كثر الكلام فيها بين أهل العلم والخلاف فيها، ومحل تفصيلها في كتب أصول الفقه وفي كتب أصول الدين. وإنما أشرت إلى ذلك إشارة لأنه بعد ذلك سيتكرر معنا في سائر أبواب الفقه مما اصطلح فيه الشرع على اصطلاحات تخالف الاصطلاحات اللغوية، إما على سبيل التخصيص وهو الغالب، أو على سبيل التوسعة وهو أقل. وعلى كل حال فإن تفصيل ذلك يرجع إليه في المطولات. قال المؤلف: سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، هي في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا هو الأصل. وإذا أطلقت الصلاة إنما ينصرف إلى هذا المعنى. وسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، فهي حينئذ عبادة فيها الدعاء، فيها سؤال الله عز وجل، وفيها أقوال أخرى كقراءة القرآن والذكر والتسبيح، وفيها أفعال، وهي أيضا مشتقة من الصلوين. يقول: سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء مشتقة من الصلوين، وهما عرقان من جانبي الذنب، واحدهما صلى كعصا، وقيل هما عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. وبعض أهل اللغة يقول: هي من صليت العود إذا لينته، لأن المصلي يلين ويخشع. طيب، يقول: وفرضت ليلة الإسراء، وهذا معروف عند أهل العلم، بل معروف عند عامة الناس، والأحاديث فيه واضحة، وفيه حديث أنس قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50. والإسراء كان قبل الهجرة من مكة إلى المدينة بنحو 5 سنين على المشهور بين أهل السير. ثم قال رحمه الله: تجب 5 في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف. هذا شروع في بيان تفاصيل أحكام الصلاة. تجب 5 في كل يوم وليلة، يعني تجب الصلوات 5 في كل يوم وليلة. وهذه العبارة تجب الصلوات 5 لأن الواجب بمعنى الفرض، فتجب يعني أنها واجبة وأنها فرض عين، وذلك محل إجماع بين المسلمين، إجماع قطعي معلوم من الدين بالضرورة، والنصوص فيه قطعية، منه قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والحديث المشهور: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفيه نصوص كثيرة، والمسألة مسألة قطعية من قطعيات هذا الدين، فهي واجبة، يعني الصلوات 5 واجبة في كل يوم وليلة فرض عين، على من؟ على كل مسلم مكلف، أي بالغ عاقل ذكر أو أنثى وخنثى، حر أو عبد أو مبعض، إلا حائضا ونفساء فلا تجب عليهما. عرفنا أن الصلاة لا تجب على الحائض والنفساء، ذكرنا هذا عند الكلام على أحكام الحيض والنفاس، فلا تجب عليهما ولا يقضيانها، لكنها واجبة على كل مسلم مكلف، والمكلف في اصطلاح أهل العلم كما سبق هو البالغ العاقل، فتجب على كل مسلم بالغ عاقل، فخرج بذلك الكافر فلا تجب عليه، وخرج بذلك المجنون فلا تجب عليه، وخرج بذلك الصبي فلا تجب عليه، وإن كان الصبي المميز يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر كما سيأتي، ولكن ليس من باب أنه مكلف بها تكليفا شرعيا، يعني أنه مخاطب خطابا أصليا ويأثم بتركها، وإنما الخطاب هنا لوليه، هو الذي يأمره ويؤدبه. فالصبي غير مكلف، غير مكلف بالصلاة وغير مكلف بالعبادات. التكليف الشرعي الذي ينبني عليه أنه يعاقب لو